على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، عندكم سؤال؟ ما في؟ تفضل. بزخونة أتو بفنشا بإذني بأف بمغمتشا زخونة أتي أفجوف نحرز أعلب كوني يفتري. طيب، نعم محمد. هذا علماء حاتثنا ولا ساتمكم أنك فلطوا يكارون من تاي تمز فلطوا تمز حوليو ساتهم يفلطوا مهناتو كما يقرون يحولوا كما يقرون تايد بهال التكنيك كله السومس برهت راح يفتح رخوة له تخيل. سلزي العلم عند الله حتيثنا علماء كما اللسي قالوا نزقر دايزي. نعم ها؟ نعم نعم لا اصلا سقا جمل بلعكا وضوء فرسي وخلاف بين العلماء ما لقيتنا احنا يعني اكثر العلماء لا يرى لحت علماء سقا جمل مبلع وضوء فرسي يقولوا علماء اللي معتبرين مثل الحنابلة ومن تابعهم كثير سقا جمل يبتلي وضوء زبل اللو. سلزي خلاف بين العلماء اذا كنت من يعني من الاحوط تصلت قد خايحش خلافنا علماء كل زي ذا قاعدة زي أو سدوة خلاف زلو نقر أحوط وسدو كتعرفه دحر أحوط مسوات موسى من زدكم نقر إلا مثلا يعني سفر كابزين السفر أربعة معك تزبلوا لو يعني حدود يبلون زبلوا لو يعني مالت أربعة معك تندحر نيتكا قبزة عد زياسي تسافر تسافر كامالتيو خبر بعثة مع التن لعلقص أني حتى بالنحر كونكا مسافر يكون كان مقيمي خا تقصر يدخلنا تجمع يدخلنا هابلو وهذا مذهب الشيخ عبد العزيز بن باز. والشيخ محمد صالح بن تيمين يقول لا ما في حدود مدام أنت مسافر كسبت من لس ممكن تقصر لأنك مسافر. هؤلاء مثلا جبلين في العلم ما شاء الله كلتهم عبيت علماء يوم أبزق زي زين السخاء أحوط أن حروسي تكات دحن أحوط مالت بربعة مع التقمته بدحريو تمم صلاتك الحر ربعة مع التنييتك ملؤ سجد أي تقصر حجيك بتخيل أحوط سخاء مالتي زي أحوط زبحال صبوغ يا أبديني حق زكاي يعني أي توسوس على ما يتحتت يعني بي أسلم نقر توسد مالت. نعم طيب من يقرأ لنا في سورة البقرة آية 222 وآية 223 224 ثلاث آية زين. نعم في سورة البقرة 222 23 24 ها جمير سرعة سرعة جلدي جلدي اي نعم مشكلة تكرر وناي قبا اكان نيرو من تايم سيلوكا مش نصحة ما لاتي قل كل ابال توفي صبي سلزلو اي سمعوني بقرآن هكا لا لا لا قرأ ده قرأ ويسألونك ويسألونك عن المحيط 222 عند حد تقصر كونكا ما تقول قل هو أذى قل هو أيوة تطهرنا تشدد. حسبك، خلاص. هذه هي الآية 222 و223 من سورة البقرة. بحثوها كثير من الدكاترة، زئازئة دكاترة مش شرعي، أطباء ودكاترة بحثوا هذه الآية، بل ألفوا مجلدات. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بكبريائه وعظمته وجلاله وهو على عرشه يتكلم عن الحيض والنفاس. نعم، سلزي علماء زيوم دكاترة أطباء بحث طويل وعريض قيرون بزعبازي بزحنا قير نحنا زين فلطو، بل تم علماء مفسرين زي فلطو زيوم أطباء أب كتبنا توماس فيرومو وناتهم مفسرين ناتهم مجال اللوم، أطباء ناتهم مجال اللوم، عسكريين في مجال اللو، رياضيين يعني كورسو ناتهم رياضة اللو. يجي واحد عالم يفتي عن الرياضة ما يصلح، يجي واحد رياضي يفتي عن الفقه، لا، كلنا ناتو حقل اللو، أطباء ناتهم حقل اللو. أخذوا هذه الآية وبحثوا مثل الدكتور علي البار، والدكاترة كثيرين جدا. يقول سبحانه وتعالى ويسألونك، جنا خيت حدخل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونك، أو مستحثوا يسألونك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعب حيدن قال مليني حدخل له ملسو إذن إذن زيو ويبلع لرب سبحانه وتعالى. هذا رابع مرة يقول يسألونك، سامح يجيب سورة البقرة ويسألونك يسألونك يسألونك، دائما رب سبحانه وتعالى يسألونك أنت له ملسيه بيه. نعم، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها. الرأي لم يجامعوها، نعم لم يؤكلوها. انتامسوا يهود حيدن حركونا سبيتهم مسأيب العنو، يقولوا هذه نجسة نبينا خفت بل مقبن بينا بالعوا يبتبلع مسأيب عيت بالكسنة، مش كجامعة مجرد بالكاس عيت بالكسنة الساسر حتى يبو العنو مسأي والعنيو كان يعني ما أدري انت هم نيرهم. طيب، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، قال يا رسول الله اليهود لا يؤكلونهم ولا يعني ولا ينامون ولا يجامعون، سلزيزي حيدسي انتايتي استايو سادة نجس تدم دي نجس ولا خميو ولم حاجتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. كلمة أذى تكفي، عقل نزل له سب انتهيت أذى يلو حتى تقبوني، مدام ربي سبحانه وتعالى يقول الحيض أذى يعني ضرر له أذية له سعبين له صباعي يكون أي تغربوا خلاص أقولي زي. لكن الناس يعني سبحان الله تتعدى حدود عجيبة جدا. قال يوسف قال له جنسناته يعني شهواناته قاس أرزيك إل دمبر يعني خستي دوب حليف خير مالتي. نعم، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. المحيض هو مكان شو اسمه مكان الحيض، مكان الحيض يسمى محيض، في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن إلى آخر الآية. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. دم حرمس إوا سبيتها كل نجر قبر سعمة درزة دكسة تسأية الحمد لله كا بس أبجمع أي تقرب نكاح مالت جمع مالت يبزي. فبلغ ذلك اليهود فتاوى فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم حقيقة فتوى رسول الله كنا فتوى ناي رب فتوى زم السمعوا انتهى لهم يهود عجبا ما يريد هذا الرجل إلا أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا؟ كل زي حد النقر كنبل لا يبل خلافنا لا ترحيه قرارات زمس محمد. إيش هذا الرجل؟ نعم مناث كلهم قيقائهم بري كل تكبراتكم من سنة سبعة سنة زي بلهم زي بلكم ناتو أنا ناتكم أنصار ربي خيد بري كما يقولكم سبيتسي انتا يقول دلوانهم بفرجات دم وسيوة خلاص وتانتا قراء توت قراء شفينات الله مش دخل في أكل وشرب وغلي قال يوم طبعي تطببين أن الغلعة يبلو طيب كما وطق الغلعة نعم حايدة مسيوية تطببين يبلو قال يوم ما قبيت سرحين أساس سرحة طيب الله عني يبلو سبحان الله العظيم. نعم إذن إذا نقر زي يعني وكانت الجاهلية إذا مات زوجها بل كابزن لعلتها قبر نيرم سبعان حرميت واحد سبيتي أبسلمنا أربعة وحن عسرت معلتني عدة توسد دحرزي إيو رب سبحانه وتعالى أنا جاهلية مسرعة إيو أربعة وحن عسرت معلتنا مسيهم بري أبجاهلية عمت عدة سكام نيرا دحارت عدة مسكام طبعا سكام نقري لن يا أخوة أنا ببهلي إزخي دلنهو عدة سكام زول دلنهو سي ولا كشاي إلا ولا عطري إلا سكام بس كم تنا الزرار أربعة إزخي دلنهو نعي قرب لكم عمت حماء قباب نيروم أبحانتني إيش تي قزا زنزانة أبع أسوا عمت ملوكوي تحس بنفسها أي في كاد اللاني حانت تخدان مسكاد نوع عمت ملوك أي توصاني أنسا حانت متان تامس مسقبرة تلي ومتان تامالتي أي وصوني أي توصوني أنسا أي تحس بنيا يعني مقبي يا أتوا مقبي خمز خلبي يا خمز أتولا تبلع من السبع تتحاوس سنة عمت ملوك خمزي. يقول بعض العلماء دحر عمت مسوسات زينا وش تاخذان عمت غير مساء برهز دلو برسحاب دلو رحمه لي غيو انت دربياتو كلبي مسي انت بلع وقت تموت نيرو كلبي مسي تلحسو تبلعو نفس مثل التغيير يموت كم زي نيرو ولكن الله سبحانه وتعالى جاء واختصر الامر اربع اشهر وعشرة دحرناتهم عمت عدة مالت زي ترقومي نيرو نمنتاي مستنقصنا سبيت نيروهم بل قليئهم عمتك وحدا يبلو نيروب ولكن الله سبحانه وتعالى أربعة وحدا عسرت معالتن بعلمي إقيروه أبكب دادو اللو تنسي قل عالو دي اللان كفلت إذا سباي حجز موتي يعني احترامه اللو احترامه حلو كالقون حكمه اللو أربعة وحدا عسرت معالتن ربي بحكمة إقيروه. طيب والحائض ليس بها شيء إلا أنها لا تصلي ولا تمس المصحف ولا تدخل المسجد ولا تطوف ولا يجامعها زوجها نعم ولا تصوم بس. وفي قراءة القرآن في خلاف زين زين زقلسكون حجي حيد زلوا سبيتي وإذا حرست سبيتي قراء زي ساريت سبيتي لا تصلي حنتي ولا تمس المصحف القرآن يعني ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالكعبة ولا يجامعها زوجها ولا تصوم أي صيام ثم لا تقرأ القرآن أو تقرأ القرآن خلاف بين العلماء. طيب أما ما طبخته يؤكل وترضع الأطفال تقول عائشة وكان صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته وما شاء الله رجل حبوب انت قبر نيرم تقول وكان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على حجري حجري حقفي مالتي. سبحان الله يا أخي حتىكم مسوي تاخم قل كاتفلت كوفي لا أبزي ما أنت أبدأ أقرأ دكيس كأو أسخاد درزقا قل ملي حبيب قلبي روحي كمين لها قل ملي كومي لها كاتفلت رسول صلى الله عليه وسلم من يبلت صلى ولا رسول صلى تبلت قل رسول صلى الله عليه وسلم بل حائد كلا نهدي تتا مسيوان كلا يدك صوتي بسلفة ويكتي يخصتها تتصاوتهم تبلو بل كان ينام على حجرها وكان يقرأ القرآن. سبحان الله جاهلية عمتي دربيوا نسمك أشرف كلام كلام الله سبحانه وتعالى حائض سبيتي حقيقهم قرآن قرنيرهم. تقول عائشة نعم كان يضع رأسه على حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض وإذا كنت حائض يقول لي اتزري يا عائشة حيث تليني اتزري يعني كبح مبرتخي ك كساب زي بركخي شركة قبري يبلوني دحر كم دللا يوم يعني يباشروني دللا يوم قبرو يسعموني درزوني زي لا توم تايد بالي. وقال صلى الله عليه وسلم افعل ما شئت إلا الجماع. وروى مسلم حديث صحيح يعني عنها أيضا قالت كنت أشرب بل زي أحد جيركم مارد فلتو أنا قبركوان سمك بأخوكو أنا خبكم سمك بأخوكم خبكم تو جيركم مارد فلتو بكل لغو نفسي زوصا كوي مثلكم كلها ناقرنا أنا نفلت دلهم بكري ستي ما يتست عائشة مستيت رسول صلى الله عليه وسلم حبنت بكري بلوه أفتان السقافة زغمتتا أبا أفاقر أفو أغمتا بستيني رب إكراما لها كم يسمع سبيتهم كبرها لها. نعم إذا تقول روى مسلم قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في أخي مالتيو فيشرب. نعم بدحريو ومعنى حتى يطهرن حتى تطهر وتغتسل لا تقربهن حتى تطهرن يعني سقاط سأري مالتا يكونن كسر تحصب سأريم سبلتك بلت حصبي خطب لامر شعوخة جامعة. نعم وكلمة اعتزلوا معناها لا تقربوهن أبدا ابتضواحنا يفرجي ويبتضواحنا يغمج أوتات أي تزر أوتات أي تغيد. نعم لكن قيده صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا الفرج والدبر. نعم يا أخوة واحد من جدة حنتيا خب جدة اتصلت بي وقالت زوجي لا يصبر سبحان الله سبايسي نايجنس قداي صبري يبلون عن الجماع أنا أكون في دورة شهرية لمدة 6 أيام ولكن لا يصبر أبدا. تقول كيف أشبعه؟ هذا السؤال الشيخ إبراهيم. تمام؟ فقلت لها الشيخ إبراهيم لسه من لم يفتح مدرسة لتدريب كيفية الجماع قناي كفتنانا لنا مسكفت ما نقرأ كيليا صاحب حجيقن قال الله قال الرسول المبري كمير كات جامعة ميقر كات ركان سبيتي صاحب حجي كفتنانا لقيليا سحيقة كيدا مالتي. نعم ها اي والله اوه كوميتي لي اماني ذاب الشيخ إبراهيم كي تقربوه قال اي تبرعوا ينتي لها والله دح رجي ولا ممكن دعوات قبر لي فلتو لهم حدا يقومون قبري كاب سويدن ولا حب هولندا كما تصل كله تواسياته شيخ إبراهيم زبهانا في سعودية له كي تخدونه ناب أبك هاي تقرب والله بلكم الله حجي خلاص حراي حتى تزقر مني له أما طار مسمس أخوه كتفان واني آخر كلمة زبالة ناب شيخ إبراهيم زبهان كي تخيل تم حلاله تحلاله تايد بال حمام له تمر عوي إذا بالكي تخيل لا تني له حجي السن جدايو أنا برياد يزر له تير رخبنا لكن رب صدفة خير من 1000 ميعاد مش يبلو أنا بصرحين جدا خيلي أو ترى خيبنا بحنت ما أدي حمد تم سايلتا ولا من يمسايني رو كبرياد مسايني رو حدي أبحاد ما أدي ترى خيبنا ولا أنا أحسب كوا ولا نسي حسب كرتمي لسحيق ودي إيش فيلي أنت سفيت هيد أخم زندي لاتن بعد الخامس إخاني حجي والله بعد الخامس إخاني بلا يتنقر رأي ليو خيط أطلع لنا عين معاها خيط أطلع لنا كي يتقربنا أنا بالله عليكم سكي انتم شهداء يعني 25 سنة عقدوا يبل اني كم يعقدوا قبل انت لكم كتعقدوا لهم لك ايو ايات نايك تعددكم تسخلوا اشرح نايك هل اي مرعا وقال لكم تسخلوا يلفوا يبل نيو كم زباقششتي لا اشرحوا لكن عقدوا انت مسيلكم بتحمام سلزمة اخو تحمام النساء جاء عبد العزيز كبا سند اللي مسؤول شوف ناي خيره يكون الزبالي مسأته كبا سني ذا المركا لا أيتي أمر عيوخ طريح يتلكا طلع شيخ إبراهيم زبها لازم مجنون من بلدنا لا نعم إذا نقول فقلت لها هذا الكلام يا أخي أنا أقول لك يسعك ما وسعه النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم زعبينا قريع بيكا أنت يا مزبل نيرم يعني كبزي أنا بزي أشفنوا بذحيو بذخر نجر أنا بحرك راح أود اليوم وراح ترك كذا لا بخر نجر يقبر نيرم فين بعد لكن نحن نقف في قوله تعالى قل هو أذى أبزي أسك دون بل قل هو أذى حيدي ضرر له حيدي بتأم قد أيو إبل له إذا قال الخالق أذى كفى مفلسفون ايدل اللي ينيرو. لكن بعض الرجال لا يسمع ابدا. تقول لي واحدة سبحان الله قال يوسف انت لا تني دوي لا يا شيخ ابراهيم انا تعبي لا تني مو تقبريك يا شيخ ابراهيم مولي بكسكم كلهم سويتهم مس كعبكم يا اخي تعبوا النسب ايلا اني خالص خالص دم كلني ما يخلي بكا حدا ما التقى مزق يروح النزاع عرفت كتف هذا اليوم انا ابي مقربي لا اما شرشه مسحرقني لا والله نوين يسحرني احرقني لا خلاص شركني رمسي انا زي فرجي درز درز ابي الدم افتا افسك علي لا خلاص هذا هو يا اخي تامن اتامن ما ابي كهمز غيرك تافض ضرب لي لا خلاص ناقب ابي ني لا لازم نبلن له سبحان الله ليش يا اخي ليش الدنيا يعني قامت القيامه تشد الشمعة تحمل الشمعة تصبري تقبر نعم اذا صحيح شابي ولا تزرب اصلا شبابي من عنا يكون نعم سلازي يا شباب تعقسوا حجم سفلتكم قن تعقسيهم معناته اللي ما يرضى بحكم الله يرضى بحكم الشيطان يبلو يعني مثلني عدنا تايد باليو لا يربي سبحانه وتعالى أذى إلونا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربوا إلونا يعني خذي حجقن أطباء مسبلوا خصمعيهم نعم يقول وأضرار الجماع أثناء الحيض جماع الحائض يسبب اشمئزازا في طرفين أبكلتي يسب أي خلص بيتي اشمئزاز انت ما اشمئزاز يعني كحزب لك دم كله أبفرجاسني دم كأياريت دمنا ينبسنا خويه أي كونان أوسخ دمي تسألي بني محروقي شاناوي حفيسي الحار ميكروبات اللو جيرمس اللو فيروس اللو إذا كل زلو سلزي أبزي ستشعمل سنتايمس كون كأخموني نعم نقول في اشمئزاز بين الزوجين الرجل والزوجة على السواء بسبب وجود الدم ورائحته وبالتالي قد يؤثر على الزوج فيصاب بالبرودة الجنسية إذا خازي يفلطو يتسب أب حيد مجمع نحرب أب زحكا شهوة قورة شهوة خائن نضعف النضعف يصيد وأنت ما تشعر نعم وعليه لعنة الله من فوق سبع السماوات شوف الأضرار ملعون من أتى امرأته في دبورها وملعون من أتى امرأته وهي حائض طيب يقول الدكتور علي البار صاحب كتاب إعجاز العلم في خلق الإنسان إن إدخال القضيب ذكر مالتي ذكر الرجل إن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل الفرج فرج تفلطيهم فرج فرجيو مهبل اتوشتيو اتي قفرهم تبلو اثناء فرج قفو مهبل يبهل سلزي أبو مئتاو ذكر ما يسب أي في أثناء الحيض ليس إلا إدخال للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم يا أخي الدكاترة أثبتوا سبيتي أبوشت نفسا أبكب دم محسنة أنتي بكتيريا اللويلو رب زخل أقوي أنتي بكتيريا نعسران حموش معلتي اللو أحيائي أنتي بكتيريا تامالتي أصلا حسبوا على حسب حدرو ذكرنا يسب أي مايكروب حزيز أتو بتفرجي كأتون كله بتفرج ربي بقدرته كويو بقدرته سبحانه وتعالى أبتفرجنا يسبيتي حيوانات خليقو أنتي ينزم نزيب بكتيريا خب وشتي كاب دقز أتونا فرج نعم زكالا خلو نعم زقتل والتهدرات أبتوشت غيرو ولكن عجب ثم عجب إسرام حمشتن معلتي حي خنزئتهم حي دمسمسه يموتوا إذا نسخة ذكر كاتا قلتو نعم زكالا هدتي مايكروبات زكالا خل أكالي اللي نوشتي زائد تدمالو كاو كابد القزم صحيح مايكروبالو نايت دم مايكروب مايكروبات اللو زكالا خلي اللن لجمال أكاد ترف مالتي سلزي زيب الدكتور علي البار يستمر ويقول ومن المعلوم أن على جلد القضيب يعني أبتي ذكركا أبتي قربتنا ذكركا ميكروبات عديدة لا ترى بعين المجرد بعين زي الرأي وزحتها لو يعني ودا إزخنو انت البال ولكن المواد المطهرة والإفراز الحامض للمهبل أما هبلها اللي هو التادرات نزك لخلو يقتلها أثناء هذه الأيام. أما أثناء الحيض فأجهزة الدفاع مشلولة كليا. تفهمون اللغة العربية ولا تقرنيها؟ سلزي أبحيد خمس سن كله تحيد نبعلو يقتلو منعاتهم نتم أنتي مايكروبز قنو سلزي يتي قد نايتي فرج بزي تايد بحالي زلو بزي وتحدري زلو. طيب والبيئة الصالحة لتحر السم دحر دي اليوم يلو تم قتلتي والتحدرات دي اليوم هي البيئة الصالحة لتكاثر الميكروبات متوفرة. إذا الميكروبات يوالدوا يبازحوا وناتو تديك تلك يوم ناتو بازحوا يمزقوا ديبن هذه طبيا ثبتت طبيا يعني تبالك كنن. ويبين لنا الدكتور البار أن المرأة الحائض تكون في حالة جسمية ونفسية لا تسمع لها بالجماع بس سو ما يتفلطون نحن نتفلت لنا سبوت مري سبيتي حيدق مسان كله سنن انت بالزحمانات الجماعة يتدلينا أصلا جماعة يتدلينا فإن حدث فإنه يؤذيها يعني أبجمع نحر قريباخ أني أي سمعاني لذة بل تأذيها نعم أذى شديد. ثم يعرض لنا ما يصحب المرأة أثناء حيضها من علل وأوجاع. دكتور علي البار بزحنا قري تزاريبه في كتابناته بحيض أمراض بزحنا قري تزاريبه يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتي من في شدته من امرأة إلى امرأة. يعني أنا في ببع أنا تنين قال لي أنه يحق حمام حزن قال لي أنه يقل حمام حزن حيدخل بس أنا كله سني طبيعي تخونني سبيتي صح نعاقة حق وستس حق تصعوة تبل بينما سكونت قن يعني قال له دخمتنا تازمت أنا قرع له. وأكثر النساء يصبن بآلام وأوجاع الظهر وأسفل البطن أبزيك فرجان لعليك سابح مبرتاد له أبو كانزا جمرة أبو حقا كانزا جمرة. طبعا كلنا يكونان حجي أحواتي سمعان له أبالتوك أنا استلوا السمعاني وقتها يدول لشيخ إبراهيم نعيد سمعيني فلت أنت بالتخون هو نعيد سمعك إن هذا قني سمعه لا أنا مو مع سحوق يكون يسمعني ولا أبزي كبدي قليك وينان أنا سمعني بسحوق أبزي من كويت بل طيب خلاص أوقر الكتب عن زخي المهم حيد خمس سن كله سليم يتخون الناس بيتي نعم. وبعد النساء تكون آلامهن فوق الاحتمال لأن اللو بتعني برتعن أي كولون ومما يستعد استعمال الأدوية ضروري أدوية خوصدا أو أزود قالوا انتهي بها للو. ويروى نعم ويروي الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات راح بكتيريا يكونن في حيث أذاسي ميكروباتي أطوي وسجلت راح يكونن بلا اللو نعم الذي يصعب علاجه ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى منها امتداد الالتهابات إلى قناة الرحم تسدها عند حرصها جماعة بالزحكون كأبحيضي لا وسكو إذا لو بتوسي نهكا سبرم نهكا مني ناتا دم ناتا سبرم سلسي كل شوال غضل له ونقر سلسي انتهي قبر يخيد مو يوحز مو بتنقر أو تؤثر على شعيراتها الداخلية التي لها دور كبير في دفاع البويضة من المبيض إلى الرحم وذلك يؤدي إلى العقم. ممكن أنت نبز حزن قرزي أما خان النت تمكن مالتي أم تقول تقول عاسق تمكنت إليها كم زين حراب زي حلا سبقها. طيب أو إلى الحمل خارج الرحم ويك أني زي طبيعي كو أخذ قبر دلها ويك أني تي سبرم نهكا أبتمحس أن مئتاو سي سئن موني أبتتو بوناي محس أن دلو تقول عوي تنس أنت لا تتأنيسو مالتي مع أنه حيدخل له التأنسنا قل إذا حصل بقدرة الله سبحانه وتعالى. يقول وهو أخطر أنواع الحمل على الإطلاق ويكون الحمل عندئذ في قناة الرحم وليس في الرحم في قناة الرحم الضيقة ذاتها وسرعان ما ينمو لحركة الطفو يعبت والعيل الجنين وينهش من الجدار كبتي منادق نايتيزل لو ستاي كبتي خبدة كأوخ يعني حنفت كنكس يجمر نعم حتى تنفجر القناة الرمية فتنفجر الدماء أنهارا إلى أقطاب البطن. وإن لم تتدارك الأم في الحال بإجراء عملية جراحية سرعان أن تتوفى سلزي حدقين يايو إذا نقرزي أبيك كم تتنس هتفلد صابس خلاص تفحط فحط راحيو قلنا إزيتات أسباب اللوا إبل اللوا نعم هذا مش وقت إنه يحطه نعم بدحريو نقول تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة وخاصة عند بداية الحيض مجمر حيضك مثلا كله يعني ناي شهوة أنا قر يقزقز إتي حيضي إن على خيط كله إتي سمعت أنا شهوة إن تحتي النبلة خيط بل إن كثيرا من النساء كل هذا الكلام للدكتور علي البار أكبر دكتور أبزيش الله أسد الله بس أبعتز قد صوروا عبيت دكاترة نسو حدي نعم يقول بل إن كثيرا من النساء يكون عازفات تماما عن الاتصال الجنسي completely كب مسب أي مقرب يسألني قليها ولا حتى طبع حزاء ولا أقصع ما ولا قلم إلا قلم لسني كله يسألني خلاص كم الله يكون أتيت بهال قلم قبل له نصها كتش أنوان كلخها صبوه مقبل كويو كله سبي بلعوه لكن تنستحجي تنسي كله جات بلع لا تأسمي شوما قلوا قلي كتش أنوان هلو سكحك حكا هبلا أي تفتون صيلا زيس أبا خفيف ود خفيف هتفتو إذا أخاني حيدخ جمران كله كومبليتي نجمع نقر كله في حنقولا يوصي طبعا كلنا ايكونان حجون دقيمنا كلنا ايكونان يقول ويميلنا الى العزله والسكينه هدي زبلن نبراد اللي اشعو كسنا بلا مستكنا تصوتا زربشات دلينا انت ادبال وهو امر فسيولوجي طبيعي اذا سي فسيولوجي يعني كتفتر كلا سبيت خلقه خلو ربي مسات تخلقه طبع اذا نقر زي استاذ مساته يكونان اذ أن فترة الحيض هي فترة نزيف دموي. إذا جزيز حمشتمعات شدشتمعات سي ناي وحج جزيو. يعني الدم كان محصنا النفس أمكز وصي جزيو. أي تربشوا ولا نسخما أي تربشيو. إذا بالدلو من قعر الرحم يسيل الدم. وتكون الأجهزة التناسلية بأكملها في حالة شبه مرضية. تناي جنس زلو ناي سمعت تيدبهلا ندخل ما يزغيد. فالجماع في هذه الآونة ليس طبيعيا ليس طبيعيا ولا يؤدي اي وظيفه اركي انا سبيتي كيتبل كذابقه يعني ان بسيطه سبيتي لا نعاها تحقوس كيتخري كيتصفع كيتقتل على انبري ابزق زي دس بلا جماع والحد سبيتي لا بل على العكس يؤدي الى الكثير من الاذى ويذكر الدكتور علي البار ايضا ان الاذى لا يقتصر على الحائض في وطئها وإنما ينتقل إلى الرجل الذي وطأها أيضا نتسمعي كمان نقول رئيس نقرزي فإدخال القضيب إلى المحبل المليء بالدم يؤدي إلى تكاثر الميكروبات والالتهاب والتهاب قناة مجرى البول لدى الرجل حتى تتبونك أتذكروا شجر لتبو سبرمز وصل لتبو مش هلو من قدي حتى نسو التهاب حزيو كيتفلتك وتنمو الميكروبات السبيحة والعنقودية على وجه الخصوص في مثل هذه البيئة الدموية وأخيرا يذكر الدكتور علي البار أنه ظهر بحث قدمه البروفيسور عبد الله بن سلامة إلى المؤتمر الطبي السعودي السادس جاء فيه أن الجماع أثناء الحيض قد يكون أحد أسباب سرطان العنق عنقنا في رحم كسادنا في محصن يعني سرطان خمس أحد سببي حيث خلى من جماعة سبب حدا سبب كفت أسباب حدا يقول له ويحتاج هذا الأمر إلى مزيد من الدراسة للتأكد طبعا حجي يدرسوه له يعني انت عن السرطان نمن تأخذ مسيلهم الدراسة له حجي نعم وصدق الله سبحانه وتعالى هذا كلام الدكتور هذا كلام صدق الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى نزخل لغز رب الصباح ويقول له ربي كان يكفي قل هو أذى يا أخلنا نيرو لكن طبيا إذا ثبت اللوب لكم اللقوي بلا اللو نعم هو أذى للزوجة وأذى للزوج وعدم قربان المرأة في المحيض طهارة نعم أزي مقرب سوري سبايو نبقى زي كرب سوسي على ما نايتريتو هاي دخمت سن كله حرس أو تسحك كم جاهلية يتغن يعني سحق أتصاوتا بل شفق اللام برابتك زيتي يعني أكباتر اللام لأن الله في جو غير جوك أنت نعم بدحريو يقول طهارة من الأنجاس والأمراض والله يحب التوابين ويحب المتطهرين حتى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن كم تربي طهر تكون زدليك كم أخن إبلاله. طيب بنحريو آخر بحثنا يا دكتور انتايبل، والمرأة أيضا تتأذى من مباشرتها في زمن الحيض لأنها لا تكون في حالة تستسيغ معها المباشرة، فجهازها التناسلي في حالة الاضطراب، وهيئتها العامة في حالة تجعلها من شأنها أن تنفر من الجماع، والولد الذي يأتي عن طريق الجماع في حالة الحيض على فرض إتيانه انت دا حيد خلا جامع كامو انت تأنسا انت زخون كوينيز بلدلو يعني عامة أبحيد جامعة سبيتي أي تتأنسنا مهناتنا يتنسيب انت بويدا يلونا في جزيتي جن قدرانا يا رب خوينو انت تأنسا بلالو. فرضا إذا حملت يقول كثيرا ما يأتي الطفل مشوها ضعيفا، لابد ضعيف الضئيل ثم مشوه ويعينه قلي ويرؤسه قلي ويقلي ويقلي يعني حماء يزود صيح، لأن النطفة إذا اختلطت بدم الحيض أخذت البويضات في التخلق قبل وقت صلاحيتها للتخلق النافع الذي يكون وقتها نعم بعد انتهاء فترة الحيض. نعم سلزي أبزي قزيئو قزيئو كونان بري سبيت مستطحارت مستحصبت شعوتهم بويضة تفلترهم بويضة تامت بويضة، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من مني الرجل من بويضة المرأة. نعم تقدز بلي يخرج من بين الصلب والترائب، من بين الصلب كف سب أي كف قوة ستمني كف سبيت خا خبز طبا بس تحت طبا زلو كويز وص كل تيم استرخبي يقول عز زخلق جن اتنا تسبرم حي كوينو خاتو خلو ناتاقنا يمل يلن حنكس كس بلي موت وت بلي ضعيف نقريو سلازي مسوخ الرحب كله انت لقات انيسا اتقول عا طبيعي اي ولدني ويبل. طيب بدحريو زازي اودي نفسي يقول بدحريو فان تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. طيب تطهر هذا ابترب زبلك اب اتوا تذكر اب كلا اتوا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول سبحانه وتعالى حتى يطهرن، أجمع العلماء كلهم أنه حتى يغتسلن. نعم يا بدحريو يقول سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن يعني جامعهن مستحصبت تسبيتي تدليها الجامعة جامعية ولكن في المحل المحلل وليس في المحرم. ثم قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فإذا تطهرن من المحيض فجامعوهن في المكان الذي أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل ولا في الدبر كب كنتي تتنكقوا إبل. ثم ختم سبحانه وتعالى بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعدها قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نعم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه الآية اسمعوها مني، يقول نساؤكم حرث لكم. هذه الآية فيها عجائب زعازياء دكاترة بحيث ما ليش يقول سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم. حرثكم مزرع زرعت مالتكوي قراوت مالتي أفقرات تزرع أهل تزريكا تأفي واتس عفون تزريكا عفون واتس من الهبل عفون زريو تأفي واتسألون بحيث بخينو هذا هبل يعني إنسان غشيم. نعم يقول أولا قال نساؤكم حرث لكم، والحرث هو إنبات النبات. يقول سبحانه وتعالى في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني أفرأيتم ما تحرثون لتتزر أود لهم تفلت أود لهم السهم لهم تبقلوا ويسأنا إذا بقلوا أنت أسخام بل أنت قويتا. إذن اشكروني واحمدوني يعني نبقى لا يتقلص أي تبلو. أفرأيتم ما تحرثون نعم رأينا يا ربي هذا السؤال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يعني نحن أدنا نبقلوا ويسهم تبقلوا وبلا لك. ثانيا سمى فرج المرأة مكان الحرث. ما شاء الله تي فرجنا يا سبيتي كم قرات مبقلي قيرو وسيدو رب سبحانه وتعالى. وهو حق كم يخاني، ولولا هذه الفتحة اللي الفرج، لولا هذه الفتحة ما حملت المرأة أبدا. ونسأل لو جامعها في دبورها هل تحمل؟ لا. ولم ميتك زي ما كان جامع واحد تأنسنا نمنتاي اتسبرمز بس زلو أبتي كتنس قبو ميكانيكالي أبو أيكون بلدلو ليس بمكان الحر. ولذلك اسمعوا إلى المرأة الذكية لا سبيت انتقي رمسي لكم قدم سمعوني لكم ذا أبيات ذي أخباي سبيتي أم حمزة شما ونسو أبو حمزة يشمو يعني أصلا ودي يبلو من لكن أبو حمزة أم حمزة بهلو نيروم. المهم سبأي تمر عوا ولد تبلكاس ولد تبلكاس شدش توالد وليدة أنصر سيرو سبأي إيش هذه يا أخي بجك ولا يتولدنا أنت يزي يبل كندي ودي قال تقبض قال ما لقبلا جميرو لا لأن مو لين مو كبا خان أنت وحونا كبا يعسكو ينتبلو. المهم مثلا أنصر يا أما شر الشاش شاد شاي سبنيرو ولد تبلك ولا أنصر سيرو خريو. المهم أفتي أفدي أفت قربت أول يرى كل التوالد نعاتني الزرار بالنيرو حجي طبعا قزاوتنا كادم فلتيهم بعين شايتي بأقدوب قلملة يتصرحيو حجي سبيتو تسمعوا الله نتو قلعا نتاقل عز ولدتا همز قير أنحا قيفا نسارا سارت انتهي تبلا الله ما لأبي حمزة لا يأفينا هو أنت أبو حمزة تخلقا بصراحة كاسم قزاء ختمس نيركا أبقربيت كيركا حتى الكطف مبالكاس داخل خون كاتبوا الله ما لأبي حمزة لا يأتينا ويظل في البيت الذي يلينا أغضبان ألا نلد البنين والله ما ذلك بأيدينا إنما نحن أرض لزارعين ننبت ما زرعوه فينا. أي والله ذهبكمنا إننا في الرنبري كبيدا خنم صورا السخايو أصلا كوديو كابتسبائي ودن والن كابسبيتي كونن بساينس نتدلخم كتب انبوبو تريوان لهم زالو حزيا ابزيا واي قبرو ابزيا اكس قبرو ناي سب اي واي اكس يو دلو يبلو ناي سب اي سبرم فرزر اي واي اكس سالو ناي سب اي تقن اكس اكس يزلو اكس مالت ناي قوال لستيت بحريات زحازيو واي مالت ناي ود تبعتاي بحريات زحازيو حجي سب اي ناي ود تبعتاي بحريات ناي قوال لستيت بحريات حيزو اللو. طيب بدحريو ناي سبيتي اكس اكس ترحيز اللواء حجي يتسبرمس قذفو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا على ماء الرجل ماء المرأة اذكر باذن الله اتي ناي سب اشوف قدم كرمش حنا باتميت تزارب ورسول صلى الله عليه وسلم كساب حجي علماء دوي خز نبري حجي علماء اطباء رخيب امو. نعم اذا على ماء الرجل سامت برا اذا على ماء الرجل ماء المرأة اذكر بإذن الله تزولد ودو الذي له كما إما على يعني سب أي واي اكس حزن له تسبيت اكس اكس حزن له كريتيو بحرياتنا يسبيتيو السومس قذفة مني اتين رب ولاد زبولو فرزر اي واي ناتو قدمو نبتا محسن تآتيو تاك الرخبيو واي ناي سب أين اكس ناي سب أين سبيت مسترخبه ودو خوض غلعا لكن ناي تسب أي كريتين دو حزن له اكس ناي سب أي قدموا نتواي ويو خيدو أما حسن تآتيو اكس مس اكس تاخون قوال تولد إذ خاني لا تحسبيتي تفلتو ولا تسب آي فلتو ولا وركم قوات أصروا زيك النقريب أصلا كنقركم حنسا سب آي كجامعان كل حنسا من تفسيسو تنزف السن كاب 300 كساب 300 مليون حيوان من أولو 300 مليون بالله اسكي سبرم ابصم من مسفس صاحبهم رايو اسكي 300 مليون حيوان منوي ترئبو اصلا ولا حتى تري تغلنها لكن 300 مليون حيوان منوي تمات حيوان منوي ني ولاد زخونو فرزر امالتي حدا خباتهم حدا خباتهم يعني تم كله ميلو within 20 seconds او 20 minutes اما نقدموا تخلو ما حسن ناخذ يموتوا حنتي تي ربين ولادي لوز فليا الناس بحي أما حصل مسأتوي إتا ما حصل تعصو شعبت ورح تعصو شعو خلاص أتيو اللي تي قشة تعصو مستي بويدا نايتا سبيت تراخيبو قلعات الترمالاتيو إلوم يعني سبحان الله إذا كتاب زي أنا درجة كلهم بيبيع إذا الإعجاز العلم في خلق القرآن زبولنا الدكتور علي البار عجوبة من أولها إلى آخرها قد فنيت مسأك أنا تا كتاب حجي انتايلو إذا حد حيوان منوي بعين زي الرئي كاب 300 مليون تمريسون ولاد زخونا حدا سلست أكل اللويلو رأسي بودي شرع أتي شرع محمبسي أبتيب فسي سودلو فساسي نمحمبسي خمز النقبرة يحقزو أتي بودي حياتي أتي رأسي لهم ترأسي جميع بحريات نايت والعاز حزت أبترأسي لهم أبايو قلم ناتو لون ناتو حصرو يعني شقي كل نقر يعني حتصير ديو خيح ديو تصبق ديو ملكوع ديو كفؤ ديو كل نقر أبايو خمائيو حمام كحزو ديو حمام كحزو ديو كل تيت أباي نايت الزفتر قلعة أبتاني يشتي بعين زيت الرأي رأسي أبايا زلا على كل حال حادي خبزهم كل 300 مليون تمريسو نبتا بحساني هاتو يقول سمى فرج المرأة مكان الحرث وهو حق ولولا هذه الفتحة ما حملت المرأة ونسأل لو جامعها في دبورها هل تحمل الجواب لا والحرث هو الولد إذن إذا سبيت زيئة ما لأبي حمزة تختب لنك الله زي أبيات زي مسبلة سميعوا أبتي خلقي قزاقينو ناقوي مسيو نتقول عا حقيفوا نتام اشتماع ماي والله أبو حمزة أبتعنو إزلو دلائك ولدي لوا خلاص بس عفو بالنيلو ناب سبيت تمدس مالاتي مهناتو لوجيك زخونا نقراتو كباي كونني أخيلاتو زرعكم الله نبوك ألمبري خبي خدم سؤال نحنا ثالثا من حكمته تعالى جعل الجماع بلذة وهذه والله سب أتوكرك وزي فلد هل حسبك تفلد جماع سي بقان ذات زخوت تصوروا معي مرفق موقع جماع جماع تقبل كلخة كم زم مرفق قروم تشوق زبنا خوت زخوت ويكا المحرشة كرة عند دابي لهم تكس زبنا خوت تكون جماع هل يجامع أحد لا وهل يولد أحد لا لكن ربي نزامريت كن ملأ دليلنا كن والد دليلنا كن عبدو دليلنا عبادنا تخم بزح دليلنا بلذة قيروه ورب السماوات والأرض هذه آية لوحدها جمع بلذة مقباروسي هي آية قلت إن نحن رئاس قبارنا آية قلنا استفهلنا لا نفردتنا نعم ولو كان بألم هذا كلام دكتور على البار يقول ولو كان بألم من يجامع وإذا ما جمعنا كيف يأتوا الأطفال نعم الآن لنتكلم الحقيقة أليس أكثرنا نعم نلتقي بالزوجات من أجل اللذة هذا حق ولا لا بالله عليكم حجسي سبيتي تمرعي حداش مرعات حجي إن سبيتيك جامعة أربعة ولد ختم سأل لي إلو بنية الولادة جامعة له لا مرعات مسيا على طول اقرحها فبالكان نلزق الجماعة بتلزق يركها قول عركب نعم كامري شوعتي تشعتي شدشتي سلستي نالك عليه بارك الله فيك طيب اذا نقول حنتي المستشفيات يا بزي شميسي ادمي ممكن 20 سنة له دي ترسع عن زازان تازيا اتيا كتولد بالتعم تتصعيرها إلوم اخر شيء خلاص تصعرك تتصعر مولاد مسابيت محيلة والله لا كم زين دحر كويل ولاد دحر حجي سب اي زبه لا يقربني لا بحلا او لا فالنفس النبراء ونوس حيطان شوية انا ملي ولدا نعمتها تاني سنة دقام مساء انت لا تقبر مساء لا حجي لا تا هو نشهوا الكا تقرب مساب اي كوانا نسبيت خان بري نخوم يكوانا طيب بعد بدحريو اذا الله سماه مكان الحرث من الذي يزرع الرجل من الذي ينبت المرأة نعم الآن لو زرع إنسان قمح هل يتوقع مثلا عفون كوص لا امرأة لها 5 بنات وزوجها زعلان وهددها أن تلد ولد فلما دخلت قدم ترخبي زي بس تفسير كي تحلفنا من انتان كي تودأت ساعات كي أكل أبكالها يوصلكم وكلمة أنا شئتم نساؤكم حرث لكم ترديكم ازيا انستخم نايزر رأت بوتاخمين زيا تحريو فأتوا حرثكم ما قال نساؤكم فأتوا حرثكم اتي مكان مكان حرشكم يعني فرج مالتيو فأتوا حرثكم يعني نسبيت خاجة معان تيلو سفحي تقول دايتي لا أصبي بواتا نقر ربي فأتوا حرثكم أنا شئتم كيف شئتم أنا مالت كيف مالتي بدل لايكم قركم نتفرجي اتوه حجي كنحفرنا ولا خمتار الصلاة سلم وعلماء قيرهم يفسروها من الصلاة مرج أخوك ها؟ تقلت بخمتع علماء قيرهم يقلتوها ويس والله انت مخبلنا يوم كاز يوم قال اخي يبلو نخبل ها ايوه بارك الله فيكم ترى علماء زقلصوا كم اجر نحن قلصا لمن تايش اخ ابراهيم كم علماء زبلص ويزحفر زحنق قال ايكونا بل الرسول صلى الله عليه وسلم يلوم بام زين جنبر صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهود مسيوم يعني كم مكه للمدينه خيدهم من شمو زم قريش الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صحابة تسديدهم سكدو هجرة ازوم دك مكة كم دلائي ممز جامعوني رمنا نستو اما دينا مسكدو قن تم يهود بدحريت نسبيت خامي جمع اتغول احولالي زوات سيبلو نيرو كم زعينت عقيدها نيرو تم يهود اما دينا زنبورسي افرجيو مش هف بدبورة كولن افرجا قن بدحريت ندحر جامع كان نسبيتي افرجا تغول عز ولد حولالي زوات زبل امنت نيرو حجيتهم صحابة تضايقهم بس هم زي فلطونهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا ورب الكعبة حس يوم له حولا لا يوصي قال يوصي فأتوا حرثكم أنا شئتم ربي بدل لايكم أتواني لهم تايلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا جالسا مضطجعا على قفا إيش معنى على قفا القفا هذه بدحريت بقدمي كوفيلكا دويلك بدل لك فاتقوا الدبر واتقوا الحيض اذا كنت زي بس تخلقلو حيدخل لا يتغربه اما امك شايت رخل ايت الكب ابتي اجن كم دل لك كبز عب من الحج كبز عب زرباسي حدا ورزي زي كنا سب حدا كبكسان العلي كرئز بال يعني كورازة زلته زي كوينسي كم زي ان مزراب زحفر نقرا يكونن دحرين تايلوم سبب نزول نزولها هي المهاجرين والانصار طيب روى الشيخان اللي هو البخاري ومسلم تصوروا حديث من اصح الاحاديث بعد القران روى الشيخان عن جابر قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبورها في قبولها ثم حملت كان ولدها احول حولا لزخلق فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقال العلماء في قوله تعالى أن شئتم مقبلا مدبرا على قفا على جنب مضطجعا بدل لك على البوزيشن قبر فاتقوا الدبر واتقوا الحيض رابعا وقدموا لأنفسكم حرك جامعان كاللخاء قدم لنفسك إيش هو؟ وكيف تقدم لنفسك حتى لا نشقى بمن يأتي تقول عز ولدسي نشقى ومصدر ما حيكون كي يتعبنا كي يربشنا شقي حيكون يعني نبحك رباش قلق حيكون كبتم كبدين زرح حيكون انتان يعني بسم الله الكا جمر بسم الله الكا جمر شريط ما تيكم يبلاني الحياة الزوجية في الأسرة المسلمة يعني جامعين كالخاسي بسم الله بل اللهم جنبنا الشيطان وجنب ذرياتنا من كذا جمر يبلنو هذا إذن قراني نسي سمعاني راني له أي شيخ إبراهيم ما تسألي له من أركب له بسم الله هد بسم الله إله يبهال حقيقة صحيح من أركب له حكا يعني 99% بسم الله زبلي لن لكن بلو أقل شيء سكي أقل القليل لهم قال يوم علماء كساب زيت النسبل مستطن سدحا كساب زيت النسقن تالوا بسم الله الكاء انت ادبال في الجمر وإلا يشاركك الشيطان في الجماع ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كالجامع انك لها بزي بسم الله تجامعك شيطان مسخاء جامعانة سبيت مالتي وكيف نقدم الإنسان حتى لا نعم لا نشقى بمن يأتي بتقول عازم خين ربش من انتان وافعل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة تأتي هذه النعمة وتقترب من زوجتك لابد أن تسمي. سلزي تعليماتنا للرسول صلى الله عليه وسلم. وتقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا أخي طيب معلش السقاء اقرح يسقاء قال لك الجماعة تكبرك اللقاء ترسع لحركون كافيك قال أنا بخل لكم بسم الله بل أقل شيء أضعف إيمان يعني غمزي قال لي حتى حركات قال لك تكبر لهم قلتهم بسم الله ولو ربي قبل أخوتنا قالتي. طيب يقول وعندما يأتي المسلم أهله وينشأ وليده فلن يكون للشيطان عليه دخل. شيطان أين أخوني السبع أي زمالة زغل عزو الله. وقال بعض العلماء لا يمكن أن يؤثر فيه سحر. لماذا سحر والسحر كما رأيك أربوني ببسم الله تتأنسق والعسل زغنه يبلو. إذن تغمر له مالتيو أيوة تغمر له انت تغمو قدماي أمرنا يا رسول صلى الله عليه وسلم فتسام ولا فرق يحلوه. أمرنا يا رسول صلى الله عليه وسلم فتسام حالي تغميه. قال أي نقر والدخاء شقي أي كونا سالسا نقر سحر ود سحر أي كربون. والله نعمة كثيرة جدا. أيضا قدم لنفسك مقابل هذه النعمة اعمل أعمال صالحة تجدها غدا عند الله. كمان يعني كبت معنا نايتا آية كمان صغى رب نعمه بكاء صبو صرح صرح نعمان يزدد بها اللي بلاله. قال بعض أهل العلم في قوله تعالى هو أذى فاعتزلوا النساء وقوله من حيث أمركم الله وقوله فأتوا حرثكم أن شئتم من الكنايات اللطيفة والتعريضات الحسنة وهذه وأشبهها في كلام الله أداب حسنة على المؤمن أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محارمهم ومكاتبه ومكانتهم. نعم إذن قرزي ذي ربي سبحانه وتعالى تعليمات يو سلزي بزي فلسفنا بزي زربا نمنتا يو قلم حتى أنا أطباء كما أنا مدلنا يكفي أن الله خالق السماوات والأرض وخالق المرأة وخالق الرجل وخالق الرحم وخالق الذكر وخالق الفرج نسنديو تعليماتنا إذا كل أدوات مشهبنا السمع والطاعة يا ربي أنت الخالق الجبار إلك سبق نيرو. لكن دكاترة مسئبك أوسخوا من أنا تعلمي السي نعوك أن سمعهم أصبقنا قاني نحيدي أدرار نفلت مالتي. إذن هذا هو إذا عندكم سؤال في هذا يعني هذا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول العلماء وليس قول الشيخ إبراهيم سراج. إذن كابزن لعليكم لو عيدا لزآيازي سورة البقرة إذن أقول لكم من أولها إلى آخرها حقيقة كندي شرعي كندي أعجوبة كندي مستراث حزلة السورة. والله أنا أتمتع بها في فالتوك دارو بلال زبها الفالتوك قال له سنة وخمسة شهور غير حجي كندي مالتي عسر شو عالتورحي وصلت في سورة البقرة رقم آية 250 يعني كل يوم الاثنين ويوم الثلاثاء من الساعة 9 إلى نصف الليل. تصوروا 3 ساعات كيك ورزقو الزرب 3 ساعات تنكل 9 ساعات محاضرة يعني التفسير تحت 9 ساعات حتى من السنين 3 ساعات بمحرنا بمحرنا زي فلسفية بالكم سلازي أتو ممكن جنزب يخفلو انت لقائلكم جنزب زي كفلو له جنزب زي كفلو باب كفيتك كتسمع تخل كاتها تلتخلها. إذن تفسير سورة البقرة فيها ما فيها من عجائب وشرع وما شاء الله ما شاء الله بزح نقر أبهي وتكاتل تكامل نقر ألو نعم تابعوني نعم بالعكس بالعكس علم زلو يعني محرنيات الزاربتي تقنيات الزاربتي كلهم كاتها تلو نسهم بني أقرب لي أنا صادكم سي زغربكم هم صم أبتي مجلس تقمص في قبا تأتوي قبا. نعم سلازي إن شاء الله أبزي حطيه بالكم مثلني نعم نعم حنت سبيتي دوراء ذك أرارت صح كم يقرا تسأو من تسجد مالت أبكلت معالتي إذا حتزي مئات المرات أنا ترح ديكم علماء مئات المرات حديثهم لكن قلت زبالي نيزم السزي سبيتي كاب عالم نلعلي زعب حيد الساعة تفلت لمن تايم أسيلكم علماء شرعي أبزبوها اتدمجن عسرت نستمسيكم عسرت عينة كرسلونا كدم عسرت عينة أحوال اللو اللو شدشت معلتي دم سأني تصنح قال لي أن اللو حمشت معلتي قال لي أن اللو عسرت معلتي دم سأني تصنح تصوروا قال لي أن اللو سلست معلتي تصنح قال لي أن حنت معلتي تصنح اللو قال لي أن عسرت معلتي حالي فكسب عسرت حمشت معلتي تدمج تصنح اللو بل أيقرمكم أنا سومن ترح يزد فهاري لأن حنتي أبطالتوك يعني كوصايا سومن ترح يتقري كيف هذا إليا إيش في صوت بسلاة صوت الله إليا والله لا تني سومن يتقري سلسة سومن حيد مسايا له لا تني ما يصلح هذا إليا هذا ليس بحيض هذا يسمى استحاضة بجهلي إذا كل عمتات كيسا قالت كيسا هو التحالفونيرا فقلت لها مجمر يا كتبالغان كاللغي مجمر كتبالغان كاللغي تي قدما يورحيك على ايسال سي حدا عمد فلت عمد كن دي يسأل نحن يرد منحكي والله شدش معالتي تبز حشو عادت معالتي بس بوخت قمتي يزلكي كابوز حالفه سلس معالتي توسخ بعلقي مثلا ابشو عادت معالتي مش يسأل نيرو حجي شوية شمونت معالتي رقيسو بردو حيدي يخزل لخي شعادت معالتي رقيسو حيدي يخزل لخي عسلت معالتي حيدي يخزل لخي كابون لعلقن استحاضي استحاضة مالتا مالتيو اتي رب زخلقون دك هوان زخلقو حيدي السيكورن زوات سزل حجي نسوك واريسو كاب نايم حسن التهاب كاب او تبقس دميو ازي استحاضة يبهال اما انت هقبر لا تني ازي انت اخد قبري قطن تمسي قط ويشاركي ويفاشا نتفرجناتكي اسيركي متانتا كتبلي اتي زنت ابدا من اي استحاضة ابو يفسس النافس السن كله تسقدي تصومي سبقك غماك جامعك تدلي جامعك دم النوصي لا تني أيوة دم النوصي استحاضك وإزي التهابي نزيفنا نزيفنا تيد بالي أم متى قبر لكن نحمشت وقتي حمشت وضوء خت قبري بناي زهر وضوء عصري تسقدني خي بناي عصر وضوء مقربة تسقدني خي جن أم منجو مقربا عصر دلوا دللا كتسقد تخلي خي دللا تسقد يا سنة تسقد قلت تسقد قلت تسقد أذان بالنسبة لنا مقرب جن حد شو تقدر سلازي والله لا تنكن دي عمت كوينو سلست سومن حيد اللني لا ايس او ما يسجد له هو كن دي حليف كي لا اذن قال زي تعلمكم اي تعلمكم ابنيا امريكا قال هذا لا سلازي جها انا حفنا زي السخي نسخي فلتني حيد نجر كمي انا تقاعد يا زبكي اتدم انت ايد مسل كانوا خمايو حفسته خمايو نسخات كمان تفلطوا احنا نفلطنا السن بحركوين تدم يعني اي تسقدي اي تصومي السن تقوينو طيب قرب تمسي ولا قرب يخن نسون بحركوينو طيب حجي نسو اسخو ما يتردوان يخم ساتن ردوين صح ولا لا ايه ساتن ردوين سلازي نسون تقوينو كساب زلو اي تصومي اي تسقدي قريصو سقدي صومي مسيو اي تسقدي تصومي حدود ناتوغن عسرت معالتي ممكن قال علماء كسب عسرت حمش معالت زبور اللو كاب اوغن يمسا يخيد يمسا يخيد بزي قدس استحابة يو مرض يو نزيف يو كسك دل لك هتصوب لك سلازي تبلد الله حنسا يقوارد صنع حنسا يمسا حنسا نتطعب قلب لي كل هذا يرجع إليك يا مرأة نعم أقول قولي هذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم.